قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب يعني الميراث، قال لا أدري. قيل له: فما منعك أن تجيبه؟ قال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري، يعني يخاطب نفسه. قال: إسناده صحيح، ابن عمر يسأل فيقول لا أدري، يقول ما منعك أن تجيب، وكأنها مسألة يسيرة. قال: ابن عمر يسأل عن شيء لا يدري، يقول لا أدري. قال محمد بن علي: وأنا. وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال حد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: تكاثروا على القاسم ابن محمد يوما بمنى، أي تكاثر عليه السائلون، فجعلوا يسألونه فيقول لا أدري، ثم قال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. يعني ما قال لا يدري إلا فيما لا يدري فعلا. هذا دليل على أن العالم وإن جل فإنه يعلم ويجهل، وما يحيط بكل شيء علما إلا الله. قال الله: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا يوحي إليه. فالعالم مهما كان بلغ علمه يعلم ويجهل، ولا يظن ظان أن العالم هو الذي إذا كل ما سئل فيه يجيب، ما صحيح. ولكن علم العالم المتمكن في أمور الدين أكثر من جهله في أمور الدين، أكثر مما يجهله. ولهذا أحال الله عز وجل إلى أهل العلم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قلنا في أمور الدين لأن هناك أشياء غيبيات لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله، ولكن في أمور دينه